حديث حفصة بالسحف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، يعني زكاة الفطر في غنبار صلاة خديلبن يا هو جبكري، صاعا من شعير صاعا بتن الجهي أو صاعا من تمر آن صاعا بتن الشكسبا، على الصغير والكبير السدي بتيك ويمظن والحر والمملوك ويحر ويعبد.